على وسائل التواصل وعلى وسائل الإعلام من هنا وهنالك من يقلل من شأنه ليعظم من خير آخر، وكأن الحج معطل أبدا. كلما جاءت العمرة قالوا إطعام المساكين، كلما جاء موسم الحج بطون الفقراء والمساكين، وكأن بطون الفقراء والمساكين لا تأكل ولا تشبع إلا من نفقة الحاج والمعتمر، وكأن نفقة الذي يقضي وقته في المحرمات هنا وهناك وينفق عليها الآلاف والآلاف والآلاف لا يستحق الفقير منها شيء ولا تغني الفقير من شيء، وإنما الفقير يغتني فقط ويرد جوعه فقط من نفقة الحاج والمعتمر. ووالله إن هذا لهو المكر المبين، فالله سبحانه وتعالى عظم هذه الشعائر، لابد وأن تقام هذه الشعائر وتعظم هذه الشعائر، والنفقة فيها قربة إلى الله عز وجل وباب لدخول جناته. ولكن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عادي ما يقرش حاجة، ما دام حاجة بعيد عن ربنا تبقى حلوة، تقرب من ربنا تبقى وحش، ونقعد نهزف فيها ونظبط فيها ونروق عليها ونوجهها زي ما احنا عايزين. لابد وأن نعي أن الحج ركن، وأن الحج نسك، وأن الحج دين، وأن المؤمن لابد وأن يعظم حرمات الله وشعائر الله، هذه صفة من صفات المؤمنين المتقين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وماذا يبقى لنا إذا عطل ديننا؟ وماذا يبقى لنا إذا ضاعت من بين أيدينا شعائرنا؟ وماذا يبقى لنا إذا أصبحنا نجري وراء الدنيا والدين وراء ظهورنا؟ ماذا بقي لنا؟ لابد وأن نعي أن عزنا وشرفنا وكرامتنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة من وراء هذا الدين. وقلت لك الكلام ده الجمعة قبل الماضية لما كنت بقول لك ماذا يريد الإسلام مني، يريد أن يكرمك. ولذلك جاء الحج بالخير كله، فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج لله، من حج لله، شوف كلمة لله دي مهمة جدا، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. أنا أحتاج إلى الحج، أنا أشتهي الحج، أنا أتمنى الحج ليخلصني من ذنوبي الكثيرة لأبدأ عهدا جديدا مع ربي سبحانه وتعالى. وقد بين النبي في هذا الحديث شرطا حتى تحصل على هذه النتيجة. أنت عايز ترجع كما ولدتك أمك؟ أيوة، يبقى لابد وأن يكون هذا الحج لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا ينبغي أن نجعل من شعائرنا وعباداتنا بابا لمراءة الخلق. يمكن اللي احنا فيه النهاردة وما آل إليه أمر الحج بذنوبنا وعدم شكرنا لنعمة ربنا. ناس فينا كتير راحت وشافت، شافت الوضع إلى أين وصل. حينما تنزل إلى ساحة الحرم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارته مرة أخرى، قولوا آمين. فتنظر يمنة ويسرة، أنت لا ترى إلا من يتكلم، بيتصور، نايم، بيشيت، جايب معاه دفتر كاتب فيه الحج محمد والحج إبراهيم والحج علي والحج أحلام والحج إلهام والحج مش عارف مين، وقاعد مشغول ماسك الموبايل وعمالها يصور عند الكعبة حج فلان، ها الصورة الثانية الحج محمد، ها الصورة الرابعة الحج إبراهيم، الصورة الخامسة الحج مش عارف مين. إيه هذا؟ كفران نعمة. أنت في الحرم، أنت في بيت الله عز وجل. وصلنا في نهاية الأيام قبل إيقاف الحج بسبب كورونا، إحنا لقينا بعض الناس اللي بيلبس خطيبته الدبلة جنب الكعبة، بيقعد على ركبه ها وبيلبس خطيبته ليها الدبلة عند الكعبة. يا سلام، صارت حياة الناس في الحرمين أشبه بحياة الناس في المصايف. كان من الطبيعي أن نصل إلى ما نحن فيه الآن، كان لازم عشان نعرف قيمة الحرم، قيمة الكعبة، قيمة الروضة، قيمة المسجد النبوي. الله سبحانه وتعالى يغار، الله جل جلاله يغار. فإذا لم يعطي المسلم هذه الشعائر وهذه المناسك حقها المطلوب لوجه الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحرم العباد حتى يتعلموا الأدب ويعودوا إلى الله عز وجل من جديد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لما كنا بنكلم الناس في الحج يا جماعة العمرة شوية كده، هو الحرم هيروح فين؟ الحج يا شباب، مشروع العمر يا شباب، الحرم مش قاعد لكم يا شباب. طب بس أخلص بس اللي ورايا وقت الله يفرجها الله. ها يا شباب تعجلوا الحجة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد تضل الدابة وتعرض الحاجة. العمر طويل إن شاء الله الروح. وها هو الحج أصبح أمنية غالية لنا جميعا، لابد وأن نعود مرة أخرى لتحقيق الإخلاص والتوحيد في عباداتنا كلها، حتى لا نحرم، حتى لا نعاقب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك وضع النبي هذا الشرط العظيم، قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كما ولدته أمه. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا أحرم بالحج لا يتكلم، لا يتكلم إلا بذكر الله عز وجل. فإذا أحل إحرامه تكلم ثم قال هكذا الحج، هكذا الحج، هكذا الحج. احنا شفنا ناس بتتخانق عشان تفاحاية، وشفنا ناس بتتخانق علشان الشنطة بتاعتها اتحطت بعد الشنطة بتاعت الحج مش عارف مين وحصل معرفش ايه. شفنا مهازل اقسم بالله. محتاجين نرجع بس خطوتين لورا علشان نشوف الصورة الحقيقية للنسك. الصورة الحقيقية للنسك أن يكون النسك لله عز وجل حتى تحصل على المكافأة التي رتبها النبي على هذا الشرط. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذه الأحاديث لأنها عظيمة جليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحجاج والعمار وفد الله، ضيوف ربنا، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أقول حديث ثاني، الحجاج والعمار وفد الله، ضيوف الله، أحباب الله، أكرم الناس على الله سبحانه وتعالى، دعاهم. يعني إيه دعاهم؟ يعني اللي راح ده خلي بالك دعوة من الله عز وجل وضيافة أتت به وسلوا من أكرمه الله عز وجل بالحج. سألوا هؤلاء كيف وصلتم إلى هذا المكان؟ الكثير هيقول لك والله أنا ما كنت أحلم، أنا سمعت إن باب التقديم في الداخلية فتح، خدت البطاقة ورحت تقدمت، وأنا والله ما بقول يا رب يا رب يا رب. فيكتب له من أول مرة الضيافة ويروح. حدثني أحد الطيبين قال لنا نفسي بس أروح أعمل حج أو عمرة، نفسي أروح مش عارف. قلت له إن تصدق الله يصدق. وإذا به بعد فترة يقول لي أنا جاي لي عقد عمل سواء في السعودية. قلت له جميل. قال لي والمرتب مش قوي بس تروح. راح أول ما وصل الرجل اللي هو بيشتغل عنده قال له بقول لك إيه، خد العربية وانزل مكة اعمل عمرة. رجل كلمني من الحرم قال لي يا شيخ محمود انت عارف بكلمك منين؟ قلت له منين؟ قال لي انا في الحرم، انا في بيته. قلت له ما شاء الله. شويتين ودخل موسم الحج، فالراجل ننع عليه قال له تعال نسوي شوبينج ونجهز علشان هنحج السنة دي. وكلمني قال لنا انا حج. سبحان الله، ضيف ربنا يا عم، الحجاج والعمار وفد الله، وما إن حج وأنهى حجه ورجع إلى البيت الذي يعمل فيه إذا بهذا الرجل ينقلب عليه، ما عادش طايق صاحبنا. قال له مش عايش في وشك. قال له يا عم ده أنا جاي أكل عيش. قال له ما شوفش وشك. قال له يا عم أنا جاي أشتغل، أنا بعقد يا عم. قال له بص أنت قدامك أسبوع وتروح، أو طب اديني أجر التذكرة. قال له مالكش حاجة عندي. متخيل؟ قال له والله انقلب الرجل 360 درجة. ما إن اعتمرت وحججت بيت الله وكأني عدو له وطردني وردني إلى بلدي. قلت له سبحان الله، هذه ضيافة الله لك. انت كان اللي ليك في الموضوع ده كله ايه؟ انك تحج وتعتمر وتيجي تروح. والراجل اللي انت زعلان منه ده استعمله الله تبارك وتعالى ليحقق الله عز وجل فيك مراده. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا هيأ له أسبابه. فحينما يدعى الحاج لزيارة البيت الحرام، انت ذهبت لا لمجرد أنك تملك مالا أو تملك جوازا، ولكن اطلع الله عز وجل على صدق قلبك فدعاك وفتح لك بيته. أنا أعرف رجلا مات رحمه الله سبحانه وتعالى، كان وقد سجل اسمه في رحلة من رحلات العمرة، جاءت له التأشيرة، جاءت له التذكرة والهدية والحاجات الجميلة بتاعت الحجاج والمعتمرين، خدت الحاجات دي كلها ورحت له سلام عليكم وحج مبارك إن شاء الله 3 أيام ونسافر العمرة. قال لي ماليش مزاج. قلت له يعني إيه؟ قال لي المشوار ده ماليش مزاج فيه، أصلا عيالي هم اللي مقدمين لي وأنا أصلا مش عايز أروح. قلت له حج انت معاك تأشيرة وتذكرة والدنيا تمام، في ايه اللي حصل؟ قال لي انا ماليش مزاج اروح، هتخسر فلوسك يا حاج. قال لو انت عايز فلوس مني خدها بس ماليش في المشوار ده. سبحان الله، ده ماهيش بقى بالشطارة ولا بالكفاءة، امال بايه؟ برحمته هو سبحانه وتعالى. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم لدعوة ربنا ليك، فأجابوه وسألوه، أي طلبوا منه سبحانه وتعالى العطاء والخير وسألوه فأعطاهم. ولذلك لا تتعجب من الخير الذي ينزل بك بعد رحلة الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما افتقر حاج قط. يعني ايه ما افتقر حاج قط؟ يعني عمر الحج ما يكون سبب في انه يفقر انسان. ما فيش انسان افتقر ولما سألناه انت افتقرت ليه قال اصل انا غلطت ودفعت كل فلوسي في الحج والعمرة فعشان كده اتفقرت. عمرها ما حصلت، بل ان كل واحد من الذين اكرمهم الله بالحج، صح، كل واحد من الذين اكرمهم الله بالحج له قصة، كيف فتح الله له حتى يذهب، وكيف فتح الله سبحانه وتعالى عليه بعد العودة. احنا مع هذه الأجور العظيمة الكريمة المباركة لهذه الحج وفي هذا اليوم بالذات، أنا أشعر بالحرمان، أنا أشعر بالحرمان لأني منعت، ولا أدري متى يفتح لي، أيفتح مرة أخرى وأنا في الدنيا، أم أن الأمر هكذا انقطع وصار آخر عهدنا البيت الحرم ما مضى من أيامنا ذكرى في حياتنا، مش عارفين. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه جل جلاله لا يحرم أحدا. عايزك تطمن في هذا اليوم أن هذه الأجور لا تضيع أبدا على من صدق في نيته مع ربه سبحانه وتعالى. وهناك قاعدة نكررها دائما، ألا وهي أن المعذور مأجور. أتوحدوا الله عشان نخلص الخطبة. أن المعذور مأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي: إذا مرض عبدي أو سافر أقول لملائكتي: يا ملائكتي اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فأنا الذي حبسته. قلبك من جوه إذا ما عرض على الله تبارك وتعالى، وقلوبنا عليه معروضة في كل لحظة وثانية، بس لو عرض هذا القلب الآن، أيرى الله تبارك وتعالى فيه صدق نيتك؟ أن لو كان الباب مفتوح لكنت منهم؟ إذا كان هذا حالك فأبشر بأجر الله تبارك وتعالى كاملا. كل الفضائل اللي بحكيها دي لك فيها نصيب إن كنت صادقا مع الله سبحانه وتعالى في نيتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فصحة النية وسلامة النية تعطيك الأجر حتى ولو منعت عن العمل. غير كده كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله، أي في حماية الله ورعاية الله. منهم قال: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله. بتروح المسجد ولا نسيته؟ يا من تبكي على الحج وبيت الله الحرام ومكة والمدينة، أنا أسألك حديثه. ثلاثة في ضمان الله: واحد، رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله. فجر أذن فأم من النوم، لبس هدوم وخرج راح الجامع. أنت في ضمان الله، في حماية الله، في رعاية الله، في كرم الله سبحانه وتعالى. قال: ورجل خرج غازيا في سبيل الله يجاهد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لحماية الأرض والعرض والدين، هذا أيضا في ضمان الله. النوع الثالث قال: ورجل خرج حاجا. يبقى اللي خرج يصلي في الجامع ممكن يحصل على نفس المزية والفضل، بس اخرج. والذي يتكاسل عن المسجد كيف يطمع في الحرم وهو أشد مشقة وإجهادا؟ فبالتالي ينبغي علينا أن نبحث عن هذه الأجور، بل هناك من الأجور الخفية التي لا يلتفت إليها الكثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة. احنا مشكلتنا يا إخواني أننا لا نقدم جهدا لهذا الدين، أحلام وطموحات وأماني فقط. أنت عندك الأجر هو، وإن فاتنا أجر الحج في الحرم فإن عندنا من الأجور ما يجعلنا في أتم حال وسعادة؟ قال من صلى الصبح في جماعة، حلو جميل، ثم جلس في مصلاه حتى لو صلى فيه، جميل، يذكر الله، يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى بعدها ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. معانا الأجور هي، ما احناش محرومين قوي يعني، لكن لابد وأن تترجم هذا الكلام إلى ماذا؟ إلى واقع عمل. فإن التعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى لابد وأن تكون بالعمل لا بالكلام ولا بالتمني. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وقال تعالى أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحج أيها الأحبة الكرام باب عظيم من أبواب الخيرات، وإن كنا منعنا عنه في هذه الأيام لظروف هذه الجائحة وتأديبا وتهذيبا من الله سبحانه وتعالى لنا، فإننا لن نعدم خيرا في أن نكون في قوافل العابدين في هذه الأيام المباركة، لا سيما في يوم عرفة. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، فها هو يوم عظيم يقترب منا نحقق فيه فضلا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر الله عني ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. إن كنت في هذه الأيام لم تجتهد في الصيام وقراءة القرآن والذكر والعبادات، ولم توفق لأن تكون حاجا من حجاج بيت الله الحرام، ولم توفق لتعمل ببعض الأعمال التي تحصل من خلالها على أجر الحاج والمعتمر، فها هو يوم من بذوغ الفجر إلى غروب الشمس، ساعات معدودات في يوم التاسع من ذي الحجة، إن صمته، وبكرر تاني، إن صمته خالصا لوجه الله الكريم فإن الله عز وجل يغفر لك ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. قل لي يعني ذنوب سنتين بس، اتنين بس؟ والله انت لو بتصوم كل سنة يبقى بتغسل اللي فات واللي ايه، فانت شغال. واذا كنت حضرتك لم تعلم هذا الاجر الا هذا العام ونويت تصوم، فلا تحزن، فان الكريم اذا عمك بكرمه لم يدع لك ذنبا. لما تيجي تتكلم مع ربنا او تتعامل مع ربنا، لا تتعامل مع الله بالورقة والقلم، مش زي ما تكون بتعمل اوردر. اخي بالك، انا صمت يوم عرفة، ده اول سنة ليك، يبقى الصيام السنة اللي فاتت، والسنة اللي انت فيها دلوقتي، خلاص كده توكل على، طب سنة كمان؟ لا مفيش، هم سنتين. عند ربنا الكلام مش كده، عند ربنا الكلام مش كده، بل إن النبي قال حديثا والله من أعجب الأحاديث. طبعا إحنا في العشر الأواخر من رمضان بنتشوق للعتق من النار، اسمع لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. توحد الله، خلصت الجمعة خلاص. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. بس أنا عايزك يوم عرفة تتعرض لرحمات الله عز وجل. فضيل بن عياض بيقول لابن المبارك، بيقول له يا ابن المبارك أتظن أن في هذا اليوم محروم؟ كان يوم عرفة، أتظن أن في هذا اليوم محروم؟ قال نعم. قال من؟ قال من ظن أن الله لن يغفر له. من ظن أن الله لن يغفر له. إن في هذا اليوم الكريم المبارك وفي عشية عرفة يدنو ربنا تبارك وتعالى فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت له. يوم عظيم فلا تضيعه، ولكن استفد بهذا اليوم وتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عمله. فاجعل هذا اليوم اللي هو يوم 9 ذي الحجة اللي هو يوم عرفة، اجعل هذا اليوم يوما خاصا تفرغ فيه لله تبارك وتعالى. افضل طول اليوم قاعد متذلل لله عز وجل بالذكر والتسبيح والاستغفار. فإذا ما أذن لصلاة العصر صل مع الناس ثم اخلو بنفسك وارفع يديك لربك تضرع إليه، فإن من العصر إلى غروب الشمس وقت النزول والتجلي ونزول الرحمات والمغفرة، والله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوتك حتى ولو كثرت ذنوبك. فهو القائل في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم في العام القادم من حجاج بيت الله الحرام، وأن يكشف الله سبحانه وتعالى عنا الهم والغم والكرب بمنه وكرمه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فردد كيده في نحله، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إخواننا الطلاب، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم يسر لهم كل أمر عسير، اللهم لا تضيع لهم جهدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء